بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: ويشترط فيه في كتاب الوقف ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما، وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وأن الوقف ينعقد بصيغتين: الصيغة القولية والصيغة الفعلية، أليس كذلك؟ نعم. وأن الصيغة القولية منها ما هو صريح وهو وقفت وحبست وسبلت، ومنها ما هو كناية وهو حرمت وتصدقت وأبت. وأنه يشترط في الكناية ثلاثة شروط: أولا النية، وثانيا قرن الكناية بأحد الألفاظ الخمسة السابقة غير الذي قرن به، والشرط الثالث أن يذكر ما يدل على حكم الوقف، كما لو قال تصدقت بهذا البيت والناظر فلان، تصدقت بهذا البيت على زيد ومن بعده على عمرو، تصدقت بهذا البيت لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هذا هو المشهور من المذهب، أن الوقف لا بد فيه من صيغة، إما صريح وإما كناية. وقال بعض العلماء إن الوقف ينعقد بكل لفظ دل عليه أو أشعر به، وهذا توجيه صاحب الفروع ابن مفلح، حيث قال يتوجه أن الوقف ينعقد بكل لفظ يشعر بذلك ويدل عليه، وهذا بناء على ما تقدم مرارا من أن العقود تنعقد بما دل عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويشترط فيه المنفعة دائما من معين. يشترط فيه يعني في الوقف المنفعة، أي اشتمال العين على المنفعة، فلا يصح على ما لا منفعة فيه ولا ما كانت منفعته محرمة. انتبه، قول المنفعة أي لا يصح على ما لا منفعة فيه، وثانيا لا يصح أيضا على ما منفعته محرمة، لأن النفع المحرم وجوده كعدمه. وسيأتي إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: من دائما فلا يصح الوقف المؤقت، كما لو قال وقفت هذا سنة أو شهرا أو نحو ذلك، لأن الوقف هو أن يخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله لا يجوز الرجوع فيه، ولأن المعروف في الوقف أيضا أنه على سبيل الدوام لا على سبيل التوقيت، فعلى هذا فقول دائما خرج بذلك ما لو كان الوقف مؤقتا فلا يصح. وقوله رحمه الله: من معين خرج بذلك المبهم والمجهول. والفرق بينهما أن المبهم ما يحتاج إلى تعيين، والمجهول ما لا يعلم. فمثلا لو قال وقفت أحد هذين البيتين فهذا مبهم، ولو قال وقفت بيتا فهذا مجهول. إذن الوقف لا بد أن يكون من معين، من شيء معين، احترازا مما لو وقف شيئا في الذمة كبعير ودار وعقار وما أشبه ذلك. فلا يصح وقف المبهم وهو ما يحتاج إلى تعيين كأحد هذين، ولا يصح أيضا وقف المجهول وهو ما لا يعلم. وقال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم إنه يصح وقف المجهول والمبهم، فلا يشترط في الوقف أن يكون معينا، وذلك لأن الوقف عقد تبرع، وعقود التبرعات لا يشترط فيها التعيين. لكن هنا قبل، ما حجتهم في قولهم رحمهم الله دائما من معين؟ قالوا لأن الوقف تمليك، الوقف تمليك، وما لم يعين لا يصح تمليكه، ما الشيء الذي لم يعين لم يصح تمليكه. لكن في المسألة قول آخر كما تقدم أنه يصح الوقف المبهم والوقف المجهول، وذلك لأن الوقف من عقود التبرعات، وعقود التبرعات يتسامح فيها ما لا وعقود التبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في عقود المعاوضات. أقول عقود التبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في عقود المعاوضات، وعلى هذا يصح أن يقف شيئا مبهما أو شيئا مجهولا أو شيئا أيضا لم يره ولم يوصف له. يقول المؤلف رحمه الله ينتفع به مع بقائه، يعني أنه يشترط في العين المنقوفة أن تكون مما ينتفع به مع بقائه. والمراد بقوله ينتفع به مع بقائه، المراد ألا تستهلكه المنفعة، المراد بقوله ينتفع به مع بقائه أي ألا تستهلكه المنفعة، يعني كل شيء يفنى، فما لا ينتفع به إلا بتلفه لا يصح وقفه، كالطعام والشراب والشمع وما أشبه ذلك. قال رحمه الله مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحو ذلك من الأثاث والسلاح وما أشبهه. إذن هذا شرط ثاني أيضا، أنه يشترط في العين الموقوفة أن تكون مما ينتفع به مع بقائه. والمراد بقوله مع بقائه ليس المراد أنه يبقى على سبيل الإطلاق، وإنما المراد ألا تستهلكه المنفعة، ألا تستهلكه المنفعة. فإذا كان مما تستهلكه المنفعة فإنه لا يصح وقفه. وعلى هذا فلو وقف خبزا أو طعاما أو نحو ذلك فإنه لا يصح، إلا أنهم رحمهم الله استثنوا من ذلك ثلاث مسائل. المسألة الأولى المصحف، فقالوا يصح وقفه، وأيضا الماء قالوا إنه يصح وقفه، وهناك مسألة ثالثة وهي المشاع، وهذه تأتي في مسألة التعيين. إذن نقول يشترط في الوقف أن يكون من معين ينتفع به مع بقائه، فإن كان مما يتلف بالاستعمال فلا يصح وقفه. يستثنى الفقهاء مما يتلف بالاستعمال الماء، فقالوا يصح وقفه لورود ذلك عن الصحابة، مع أنه في الواقع إذا أردنا القياس قلنا إن وقف الماء فيه إشكال. أولا أنه يقف شيئا لم يثبت في ملكه، كما لو قال مثلا هذا البئر أو أوقفت ماء هذا البئر، فالماء الذي في البئر إيش ملكه ولا لم يملك؟ لم يملكه إلا بعد حيازته. وثانيا أيضا أن العين تذهب بالانتفاع، لكنهم أجابوا عن ذلك بأن بقاء المادة، مادة الحصول وهي البئر أو العين، ينزل منزلة بقاء أصل العين. وأما المصحف أيضا فكذلك قالوا يصح وقفه لورود ذلك، فيستثنى حقيقة يستثنى من قوله ينتفع به مع بقاء عينه، يستثنى من ذلك المصحف وماذا والماء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة إلى آخره. هذا الشرط ها؟ كيف؟ لا بس ما يملك المصحف، لأنه يشترط في الوقف الملك، والمصحف لا يملك. نعم، لأن ينتفع به مع بقاء عينه. قال: وأن يكون على بر، هذا هو الشرط الثاني من شروط الوقف، أن يكون الوقف على بر، وهذا فيما إذا كان على جهة عامة، لأن الوقف تارة يكون على جهة عامة وتارة يكون على معين. فإن كان على جهة عامة كالمساجد والقناطر والمساكين وطلبة العلم وكتب العلم فيشترط أن يكون على بر، يشترط أن يكون على بر، والمراد بالبر ما فيه مصلحة أو منفعة، يعني مما يتقرب به إلى الله عز وجل. فلا بد في الوقف إذا كان على جهة عامة أن يكون على بر، فخرج بقولنا على بر ما ليس ببر، وهو المحرم والمباح والمكروه، فلا يصح الوقف على جهة عامة مما ليس برا. مثل ماذا؟ لو وقف قال هذا وقف على الأغنياء فلا يصح، لأن الأغنياء ليسوا جهة بر. أو قال هذا وقف على أهل الفن، هذا أيضا ليس جهة بر لأنه إيش؟ محرم. إذن في قول المؤلف رحمه الله أن يكون على بر، المراد بالبر ما فيه مصلحة أو منفعة، وضد ذلك المحرم والمكروه والمباح، لأن المحرم والمكروه والمباح ليس من جهة البر. لماذا؟ قالوا: لأن المقصود بالبر التقرب إلى الله عز وجل، وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود من الوقف، لأن المقصود من الوقف هو ابتغاء الأجر والثواب والتقرب إلى الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: كالمساجد. فلو قال هذا وقف على المساجد، المساجد جهة بر. القناطر جمع قنطرة فيصح الوقف عليها. المساكين وهكذا الفقراء، طلبة العلم، فكل هؤلاء أو فكل هذه من جهات البر. أما إذا كان الوقف على معين فالشرط أن لا يكون على محرم، فالشرط أن لا يكون على محرم. فلو أن إنسانا وقف على رجل غني فنقول هذا الوقف جائز، هذا الوقف جائز، فهمتم؟ بخلاف الأغنياء فلا يصح. فعندنا الآن مسألتان: لو وقف على الأغنياء لم يصح، ولو وقف على غني لصح. والفرق بينهما أنه إذا وقف على الأغنياء فالأغنياء جهة عامة، ومن شرط الوقف على الجهة العامة أن يكون على بر. يقول: من مسلم وذمي، فيصح أن يقف على مسلم معين سواء كان غنيا أم فقيرا. فلو قال هذا وقف على زيد وهو فقير صح، أو قال هذا وقف على زيد وهو غني صح، لكنه في مسألة الغني ليس له أجر ولا ثواب. يقول: وذمي، ذمي يدخل في ذلك المعاهد والمستأمن، ها إيش بعد؟ الذمي يدخل فيه المعاهد والمستأمن، فيكون الآن الوقف المسلم يصح على المسلم وعلى الذمي والمعاهد والمستأمن، يعني على معصوم الدم، لكن بشرط أن يكون إيش؟ معين. فلو قال هذا وقف على أهل الذمة فإنه لا يصح، لأن أهل الذمة ليسوا جهة بر. يقول المؤلف رحمه الله: غير حربي فلا يصح الوقف على الحربي. ما الدليل على أنه يجوز للإنسان أن يقف على غير المسلم؟ أولا الدليل على ذلك قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الشاهد قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، والوقف من البر. وأما الدليل الخاص فهو أن صفية رضي الله عنها أوقفت على أخ لها يهودي، فعلى هذا يصح الوقف على الكافر إذا كان معينا، وأما إذا كان غير إذا كان جهة فإنه لا يصح. يقول: غير حربي، غير حربي. والدليل على أنه لا يجوز الوقف على الحربي قوله عز وجل: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فذكر الله عز وجل في هاتين الآيتين أن الكفار على نوعين: نوع لم يخرجون من ديارنا ولم يقاتلون، فهؤلاء يجوز الإحسان إليهم والبر إليهم. والثاني من يقاتلوننا ويريدون إخراجنا من ديارنا، فهؤلاء نهى الله عز وجل عن برهم والإقساط إليهم. يقول: غير حربي، والحربي هو الذي بيننا وبينه حرب، وذلك لأن الحربي مرتد وهو مقتول أيضا عن قرب، فالوقف يراد على شخص يكون دائما، الوقف يراد للدوام، والحربي ليس إيش دائما. قال: وكنيسة، كذلك أيضا لا يصح الوقف على الكنائس، لأن الوقف على الكنائس إما يكون عاما أو خاصا، فالوقف على الكنيسة سواء كان عاما أم خاصا لا يصح، فلا يصح أن يقول هذا وقف على الكنائس لأن هذا ليس برا. ولا يصح أيضا أن يقف على كنيسة معينة، لأننا قلنا إن الشرط فيما إذا وقف على معين أن لا يكون على أن لا يكون على إثم. أيضا وبيعة، ما الفرق بين الكنيسة والبيعة؟ الكنائس متعبد النصارى، والبيع متعبد اليهود. قال: وبيت نار، بيت النار متعبد المجوس. وصومعة، مين موجودة في الشرح؟ في الشرح عجيب، هي موجودة في يمكن في بعض النسخ الشرح، لا يمكن في بعض. طيب هي مشكلة، أجل مثل الحمد لله جاب الله مثال. إذا نقول لا يصح الوقف على الكنيسة والبيع والصومعة وبيت النار. لماذا؟ لأن هذه ليست من جهات البر، لأنها بنيت على الكفر. قال: ونسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة. أيضا لا يصح الوقف على نسخ التوراة أو على شراء كتب التوراة والإنجيل، وذلك لأن هذه الكتب أولا أنها منسوخة بالقرآن، وثانيا أيضا أن هذه النسخ الموجودة منها محرفة، فالوقف عليها في الواقع وقف على معصية. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر شيئا من التوراة قال: أفي شك مما جئت به يا ابن الخطاب؟ فأنكر عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لا يصح الوقف على نسخ التوراة، يعني على التوراة عموما وعلى الإنجيل، أولا لأنها كتب منسوخة، وثانيا لأن الموجودة منها أيضا محرف، فهي في الواقع الوقف عليها يكون وقفا على معصية. كذلك أيضا كتب الزندقة لا يصح الوقف عليها، ككتب أهل البدع وكتب الفلاسفة ونحوها. واعلم أن الوقف على الكتب لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن تكون الكتب كتبا فيها كفر، والثاني أن يكون فيها فسق، والثالث أن تكون مؤلفة لمباح لكن فيها شيء من البدع، والرابع أن تكون كتبا مباحة، أن تكون كتبا مباحة يعني ليس فيها شيء يخل بالعقيدة، ليس فيها ما يخل بالعقيدة. إذن نقول الكتب كتب أهل البدع على الكتب عموما، الوقف على الكتب على أقسام أربعة. القسم الأول أن تكون هذه الكتب كتب فيها كفر يعني بدع مكفرة، الثاني بدع مفسقة، الثالث كتب لم تؤلف للعقيدة لكن فيها شيء من المخالفات، والرابع أن تكون هذه الكتب كتبا مباحة. فأما الأول وهو الوقف على الكتب التي فيها بدع مكفرة فهذا لا يجوز، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. فالكتب التي فيها بدع مكفرة كالكتب التي تشتمل على جواز الاستغاثة بالأولياء ودعاء الأولياء والذبح لهم وما أشبه ذلك، هذه لا يجوز الوقف عليها لأنه وقف على معصية. ثانيا الكتب المفسقة التي فيها فسق كالكتب التي كتب الأشاعرة ونحوهم من الكتب التي فيها تأويل للنصوص بتأويل سائغ على ما ذهبوا إليه، أيضا هذه لا يصح الوقف عليها. والثالث كتب لم تؤلف للعقيدة لكن فيها شيء من المخالفات، كتب لم تؤلف للعقيدة لكن فيها شيء من المخالفات يعني جرى المؤلف فيها على غير مذهب السنة والجماعة بحيث أنه صرف بعض الصفات أو أول بعض النصوص مع أن هذه الكتب لم تؤلف للعقيدة، فهذه يصح الوقف عليها. لماذا؟ أولا اعتبارا بالغالب، وثانيا أن هذه الكتب لم تؤلف تقريرا للعقيدة، ففرق بين ما يصنف لأجل التقرير للعقيدة وما تكون العقيدة فيه تبعا. والقسم الرابع الكتب المباحة التي ليس فيها ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذه يجوز الوقف عليها، بل الوقف عليها من الوقف على البر. طيب كتب التفسير هل يصح الوقف عليها؟ نقول نعم يصح الوقف عليها ولو كان مؤلفها أو المفسر لو كان من الأشاعرة، وذلك لأن المؤلف أو المفسر لم يصنف هذا الكتاب لتقرير العقيدة، لم يصنفه لتقرير العقيدة فصنفه لتفسير كلام الله عز وجل، لكنه زل أو أخطأ فيما أخطأ به. كتب النحو أيضا يجوز الوقف عليها لأن علم اللغة والنحو من وسائل العلم الشرعي، فيكون الوقف عليه في الواقع من البر، لأن كتب العلم كتب العلم نوعان، كتب علم شرعي، كتب شرعية بذاتها، وكتب وسيلة العلم الشرعي أو ما يسمى بعلم الآلة، فيصح الوقف على النوعين. طيب كتب الشعر الكتب التي فيها أشعار وقصائد هل يصح الوقف عليها؟ يختلف، ينظر في هذا الشعر، إن كان شعرا فيه بر يحث على مكارم الأخلاق والآداب، وشعر في الحث على الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل والمواعظ، فهذه قربة في الواقع، مثل القصيدة النونية هذه شعر، منظومة ابن عبد القوي هذا شعر، فالوقف عليها في الواقع وقف على العلم الشرعي. وإما أن تكون مشتملة على حكم ومواعظ فقط ليس فيها ما يقرب إلى الله لكن حكم ومواعظ، فالوقف عليها أيضا جائز، لأن المواعظ والتخلق بالأخلاق، نعم لأن التخلق بمحاسن الآداب والأخلاق مما جاء به الشرع وحث عليه، وإما أن تكون مباحة أشعار مثل الغزل مباح فهذا مباح، وإما أن تكون محرمة كالشعر المجون والشعر الذي ينافي الأخلاق والآداب فهذا محرم. إذن نأخذ من هذا قاعدة عامة، وهي أن الوقف على الكتب إن كان هذه الكتب ما اشتملت عليه إذا كان ما اشتملت عليه محرما فالوقف محرم، وإن كان ما اشتملت عليه مما حث الشارع عليه ورغب فيه فالوقف عليها من البر، وإن كانت ما اشتملت عليه من المباحات فهي مباحة. طيب، الوقف على كتب تعليم اللغة الإنجليزية سنقل هذا وقف على تعليم اللغة الإنجليزية، ايش تقولون؟ إيه كتب اللغة الإنجليزية، كيف تتعلم الإنجليزية؟ وقف، نقول هذا ينبني على حكم تعلم اللغة وتعلم اللغة، يعني تتمة للفائدة، تعلم اللغة الإنجليزية لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتعلمها للدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ الدين، فهذا التعلم واجب، لأن تبليغ الدين والدعوة إليه من الواجبات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والحالة الثانية أن يتعلم اللغة الإنجليزية إعزازا لشأن أهلها وزهدا في العربية فهذا محرم. والحالة الثالثة أن يتعلم اللغة الإنجليزية لأمر دنيوي مباح، كما لو تعلمها مثلا لصنعة أو كان مهندسا ويحتاج أو طبيبا ويحتاج إلى تعلم اللغة فالتعلم هنا مباح. إذن نقول تعلم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون تعلمها لأمر مطلوب شرعا، كما لو تعلمها للدعوة إلى الله وتبليغ الدين ونحو ذلك فهذا التعلم مطلوب بل واجب، لأن تبليغ الدين والدعوة إليه وإيصاله إلى الناس عموما من الواجبات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والحال الثانية أن يتعلم اللغة الإنجليزية إعزازا ورفعة لشأن أهلها واغترارا بما هم عليه فهذا محرم، لأن فيه أولا تعلية لشأن الكفار، وثانيا أن فيه أيضا احتقارا لهذه اللغة العربية التي هي لغة القرآن، وهذا مع الأسف موجود. تجد أن بعض الناس يتعلم اللغة الإنجليزية لأجل أن يفتخر بين الناس أنه يعرف اللغة الإنجليزية، والفخر كل الفخر في تعلم العربية التي هي لغة القرآن والقرآن والسنة، لا الفخر أنك تعرف اللغة الإنجليزية مجرد معرفة. والحال الثالثة أن يتعلم اللغة الإنجليزية أو إن شئت أقول غير العربية لأمر دنيوي مباح، شوف لأمر دنيوي مباح احترازا مما لو كان لأمر دنيوي محرم، كما لو تعلمها ليعمل في بنك الربوي فالتعلم محرم، أو تعلمها ليعمل في مكان يصنع الخمور مكان مصنع خمر وما أشبه ذلك فالتعلم حرام. إذن يشترط في التعلم لأمر دنيوي أن يكون ما تعلم لأجله من إيش؟ من المباحات. ثم قال المؤلف رحمه الله وكذا. طيب، بقينا في مسائل. ما حكم الوقف على المقابر؟ سقل هذا وقف على المقابر، كيف لا مو على جدار. إن كان إذا كان الوقف على المقابر مقصودا شرعا لمقصود شرعي كأن تستعمل أن يستعمل غلة هذا الوقف في حفر القبور ومثلا ما يحتاج إليه ما يحتاج إليه في الدفن ونحو ذلك فهذا وقف على بر. وأما إذا كان الوقف على المقابر لأجل إسراجها وإنارتها أو تبخيرها أو ما أشبه ذلك فهذا محرم سواء وقف على قبر معين أو على عموم المقابر. قال رحمه الله وكذا الوصية. وكذا الوصية يعني فلا تصح الوصية على من لا يصح الوقف عليه. فلو وقف فلو أوصى بثلث ماله للكفار فلا يصح. طيب أوصى لكافر معين يصح ولا سيما إذا كان قريبا. أوصى للمساجد والقناطر وكتب العلم والمساكين فيصح. إذن كل ما جاز الوقف عليه جازت الوصية إليه. كل ما جاز الوقف عليه جازت الوصية إليه. فلو مثلا لو أوقف ماله على الأغنياء لا يصح. إذن لا تصح الوصية للأغنياء. لو أوقف على غني يصح. إذن تصح الوصية على الغني. يقول المؤلف رحمه الله وكذا الوقف على نفسه والوقف على نفسه. وكذا الوصية والوقف على نفسه يعني أنه لا يصح الوقف على نفسه ابتداء. مراد المؤلف رحمه الله والوقف على نفسه أي أنه لا يصح أن يقف على نفسه ابتداء. فلو قال هذا وقف علي أو أوقفت هذه الدار علي فإنه لا يصح. والمراد على كلام المؤلف رحمه الله المراد إذا كان ذلك ابتداء يعني أوقف على نفسه ابتداء. أما لو وقف وقفا وعلقه بوصف ثم اتصف بهذا الوصف فإنه يصح. مثال ذلك إنسان قال هذا البيت وقف على الفقراء ثم افتقر فهل له أن يأخذ من غلته؟ نعم. هذا وقف على طلبة العلم ثم صار طالب علم فله أن ينتفع به وعليه. فمراد المؤلف قال والوقف على نفسه أي أنه لا يصح أن يقف على نفسه ابتداء. أما لو وقف وقفا معلقا بوصف كما لو قال هذا وقف على طلبة العلم أو على الفقراء أو على المجاهدين أو على الغارمين ثم اتصف بهذا الوصف فإنه في هذا الحال يصح. فإنه يصح. أولا الوقف على نفسه ما الدليل على أنه لا يجوز أن يقف على نفسه؟ قالوا الدليل على ذلك أنه أن الوقف تمليك ولا يصح أن يملك نفسه من نفسه كما أنه لا يصح أن يبيع نفسه لنفسه فكذلك بالنسبة للوقف. إذن الوقف يقول لا يصح أن يقف على نفسه لأن الوقف تمليك ولا يصح أن يملك نفسه من نفسه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله أو في سبيله. وكونه يقف على نفسه ليس إخراجا ليس مما أخرجه لله لأنه لا زال باقيا في ملكه. ما الحكم فيما لو وقف على نفسه؟ قالوا يصرف. نعم إذا وقف على نفسه فإن ذكر مصرفا بعده صرف إليه وإلا كان كالوقف منقطع الابتداء. فهمتم؟ فلو قال الإنسان هذا وقف على نفسي ثم على الفقراء فيصرف في الحال إلى الفقراء لأن وجود هذه الطبقة وهذه المرتبة التي قبل الفقراء وجودها كعدمها. فإن لم يذكر مصرفا فحينئذ يكون حكمه حكم الوقف منقطع الابتداء. والوقف لقد ذكر الفقهاء رحمه الله له صفات، ثمان صفات الوقف من حيث الابتداء والانتهاء، له ثمان صفات. الصفة الأولى منقطع الابتداء، كما لو قال هذا وقف على ماذا؟ على نفسي، هذا وقف على نفسي، هذا الوقف يسمى منقطع الابتداء. طيب، الصفة الثانية من صفات الوقف منقطع الابتداء والانتهاء والوسط، منقطع الابتداء والانتهاء والوسط. أول نذكرها ثم بعد ذلك نمثل، هي كثيرة بس بأذن نأجلها جل غدا إن شاء الله تعالى. إذن نقف على صفات الوقف. نعم، سيأتي إن شاء الله تعالى حكم الوقف على الأولاد. الوقف على الأولاد فيه إشكال، مشكلة. الأحسن في الأولاد أن يقول هذا وقف على المحتاج من أولاده. نعم نعم، ما يجوز الحربي لا معين ولا ها، ما يجوز، لأن الحربي يقول لأن الوقف يراد للدوام والحربي لن يدوم لأنه مقتول عن قرب. نعم نعم، استثنى إيش؟ كيف؟ لا يجوز أن يوصي يوارث بأقل من الثلث إذا أجاز الورثة. نعم. لا ليس مفهوم أقارب من مسلم وغيره، يجوز الوقف على الأقارب وعلى غير الأقارب، لكن هذا من إن كان على الأقارب وكانوا محتاجين فهو قربة، وإلا كان وقفا مباحا. نعم، كيف يثم؟ الشرط أن لا يكون على إثم، أي الشرط أن لا يكون على إثم. فلو وقف مثلا على غني يصح، على مثلا شخص فاسق معين يستعمله في الفسق، على الفنان الفلاني، هذا لا يصح، لأن هذا إيش؟ على إثم. فالوقف إذا كان على جهة عامة لابد أن يكون على بر، وإن كان على شخص معين فالشرط أن لا يكون إثم. فالوقف على الغني ليس إثما لأنه ليس فيه وزر ولا أجر. مباح هذا الوقف، ولهذا قلنا الوقف تجري فيه الأحكام خمسة، قد يكون لا يجب إلا بالنذر كما سيأتينا. الأصل أنه مستحب، وقد يكون واجبا بلا نذر، وقد يكون محرما إذا قصد به الرياء والسمعة، وقد يكون مباحا إذا قصد به التودد أو كان على من لا يكون الوقف عليه قربه.